تفسير الآية 18 من سورة الحجرات، يقول تعالى: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. أي هذا تأكيد لما سبق ذكره في الآية قبل السابقة من أنه سبحانه بكل شيء عليم، مع التركيز على الغيب حتى لا يتوهم أحد أنه يعلم الظاهر فقط. أي هو تعالى بكل تأكيد يعلم كل شيء في الكون بما فيه الغيب، أي يعلم بكل غاب، بكل ما غاب عن إدراك الخلق وحواسهم، سواء أكان من الماضي أم من الحاضر الذي لا يعلمونه أم من المستقبل، لا تخفى عليه سبحانه أي خافية، ويعلم السر وما هو أخفى منه، وهو عليم تمام العلم بكل ما بداخل البشر وعقولهم وفكرهم وكل أقوالهم وأعمالهم العلنية والخفية، وبصير بها أن يراها بتمام الرؤية، وسيجازي في الدارين أهل الخير بكل خير وسعادة، وأهل الشر بكل ما يستحقونه من كل شر وتعاسة، بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فليكن الناس إذن شديد الحذر بأن يفعلوا كل خير ويتركوا كل شر، وليتأكدوا أن حسابهم يوم القيامة سيكون بتمام العلم والبصر والدقة والعدل، حيث خالقهم يعلم عنهم كل شيء بكل تفاصيله.